لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في قاعدة النافعة هي أن أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض. ثم ذكر أن رأس أن أنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طريق وفي طرق اجتنابها ودفع مفاسد المعاد وطرق اجتنابها، وأن رأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وطرق العلم بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وبإزاء هذه الأفكار الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. قال فمنها الفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به، كان الفكر في كيفية ذات الرب هذه أفكار ردية، الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع، احنا قلنا الصناعات يقصد بها يعني الأمور يعني مثل الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصوير. الحمد لله. ومنها الفكر في علوم الفلسفة والمنطق والذي لو كان صحيحا لم ينفع، هذا سبق شرحه. قال ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. اللهم إنا نسألك العافية. يعني قد تجد فيه لذة ولكن عاقبته في الدنيا من الندم والحزن والكآبة وضيق الصدر، ما يعني يراه الناس في واقع حياتهم. فلو نظرت مثلا في داعية المثلية التي قضت نحبها بالانتحار، لو فكرت في قدر اللذة التي تحصل بهذه الأفعال الفاحشة، ماذا تجلب للإنسان؟ لذة وقتية يتعود الإنسان عليها ويملها، وتحصل وتحدث في القلب بعد ذلك أنواعا من الاكتئاب والضيق الذي لا يمكن علاجه ولا مخرج له إلا بالرجوع إلى الله. فإذا سد الشيطان الطريق أمام توبة العبد بالإلحاد فإن ذلك هو الخسران المبين، فلا مجال إلى ذهاب الحسرات، ونعوذ بالله من ذلك. ونحن نرى أن الحملة التي يقودها كثير من الناس حول الترحم على من ماتت فيما يبدو لنا ملحدة داعية إلى الشذوذ، ليه بتقول فيما يبدو لنا؟ لأن احنا لا نعرف ما الذي حدث لها عند الموت، ولكن لابد أن نبغضها على ما ظهر منها ولم يثبت لنا أنها رجعت، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الذي تبين لنا، ليس عندنا بينة على خلافه، ليس عندنا دليل على أن هذا الكافر ترك كفره قبل أن يموت. أما الذين لا يكفرون من أنكر ولود الله وكذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نقاش معهم، لأنهم لم يسلموا بعد. إما إن كانوا قد أسلموا قبل ذلك فقد ارتدوا عن الإسلام. لماذا؟ لأن من يجحد كفر من ينكر وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، هذا ليس متصورا. لو أن إنسانا جهل كفر من قال ذلك لكان هذا يعني في حكم من أنكر أو قال أنا أجهل أن الشمس تطلع كل يوم، هذا أمر ظاهر جدا شديد الظهور من دين الإسلام وجود الله سبحانه وتعالى، أن الإلحاد كفر. بل كما ذكرنا أن تكذيب الرسل وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمهم كفر، وتكذيب القرآن كفر، والقول الصريح بأن دينكم لا يعنيني في شيء، إذن هي ليست من أتباع هذا الدين، طب احنا هنعمل ايه بعد كده؟ ولذلك من يلبسون على الناس ويقولون رحمة الله وسعت كل شيء، لماذا لا تتلو الآية التي بعدها رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ليس أن رحمته التي وسعت كل شيء ستكتب في الآخرة لكل شيء أيضا، إذن لا توجد نار، وأين وعد الله للنار أن يملأها من الجنة والناس أجمعين من الكفار؟ أليست النار مخلوقة لها مطالب ولها وعد من الله عز وجل أن يملأها؟ فإذا أنكرتم ذلك، إذا أنكرتم أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم الكفار، أنتم بذلك تجعلون غضب الله سبحانه وتعالى منفيا، وأنتم تنكرون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك هذا الأمر لابد أن يحارب، وأظن أن هذه الحملة التي يقودونها إنما هي لأن هذا الانتحار مثل طعنة قوية جدا في جهودهم لنشر الإلحاد في الشباب وفي نشر الفواحش. يعني هي المحاولة كانت إيه؟ محاولة هز المجتمع ناحية حقوق المثليين بزعمهم، وهم ليس لهم حق، ونعوذ بالله من ذلك. محاولات تقرير أن المجتمع يقبل المثلية ولا يرفض هذا الشذوذ. فهذا الأمر بعد 3 سنوات من السفر خارج البلاد وإلى بلاد الحرية كما يزعمون انتهى بالانتحار اكتئابا وحزنا بعد يأس من العلاج. هذه طعنة شديدة لجهود نشر الإلحاد ولجهود نشر قبول المثلية، قبول الشذوذ. أنا حتى راح بستعمل الألفاظ اللي هي منتشرة، لكن هي الصح ان احنا نستعمل الألفاظ الأعنف الشذوذ، بل نستعمل فاحشة قوم لوط اللواط والسحاق حتى تظل الألفاظ الموجودة في الكتب الشرعية مفهومة لدى الناس، حتى لا يقولوا طب ايه المثلية، ما تظلموش المثليين، والمثليين دول انواع كذا وكذا وكذا. نحن نتكلم عن من يفعل الفاحشة او يستحل هذه الفاحشة، ولذلك من يفعلها مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر حدها القتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، إذا كان المفعول به مكلفا، وكذا إذا كان الفاعل، إذا كان بالغا وعاقلا، هذا أمر معلوم كما ذكرنا من قبل في مسألة استيفاء شروط انتفاء الموانع. وكذلك أمر استحاق عند بعض العلماء وعند البعض الآخر فيه تعزير شديد، تعزير بليغ لعدم الإلاج في أمر النساء، لكنه أيضا من الكبائر. الغرض المقصود أن هذه الطعنة البعض يحاول أن يخفف منها في من أثرها في وسط الشباب. لماذا؟ أنها طعنة، جهود سنين بتتبنى خلافا للمجتمع وخلافا للدولة وخلافا للقانون والدستور وكل حاجة. قبل ذلك وأعظم خلاف الدين، المعلوم من الدين بالضرورة أن هذه من الفاحش والمنكرات. فالجهود دي بتتهد، هو إيه اللي بيبني عليها؟ بيبني على أنه حيجد اللذة. طب ده أنت وجدت الكآبة، عشان كان عاقبة هذا الأمر في الدنيا لابد أن تعظم، عاقبة المنكرات في الدنيا لابد أن تبين للناس، مش أن احنا ساعتها هنيجي نخدعهم ونقول مين اللي يقول أن ربنا ما يرحمش حد معين. صحيح ما هو معلوم أن احنا لا نحكم على الناس بالتعيين إلا من عينه الكتاب والسنة، ولكن هل هذا المقام مقام أن تتكلم فيه عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وألا مقام التحذير للشباب من الفتن التي تجذبه ناحية الكفر بالإلحاد والفسوق والفجور بالشذوذ ونحوه والفواحش باسم الحرية؟ بل الدعوة إلى ذلك مع اعتقاد أن لهم حقوق في ذلك هو كفر، لأنه استحلال، وغالبا ما يصدر هذا من الملحدين. فبنقول أن الواجب تبيين الأمر للناس، وإحنا بنقول ما الذي تبين لنا؟ الأحكام الشرعية هتبنى على ما ظهر، لا تبنى على الاحتمال. ممكن تكون قبل ما تموت تابت إلى الله، خلاص احنا بنقول اذا ماتت على ما اعلنته، واحنا بنقول الكلام ده ظاهرا، ولابد ان نحذر من هذه العاقبة السيئة القبيحة، وليس اننا نفترض الاحتمالات. احنا بنقول الاحكام الشرعية اللي هي الصلاة على هذا الميت، والتغسيل والتكفين والدفن في مقابر المسلمين، والدعاء له والترحم عليه، كلها أحكام شرعية. على ما تبنى؟ تبنى على الظاهر، ما ظهر من الإنسان، ما تبين. الأمور البينة كلامه أفصح عنه. يقول لك أنتوا حطيتوا نفسكم مكان ربنا، لا إحنا بنقول كلام ربنا، ده أنتوا اللي بتكذبوا كلام ربنا. يعني إحنا ما حطناش نفسنا مكان ربنا أبدا، تعالى الله عن ذلك. أنتوا إحنا بنقول إن المعين الذي لم ينص عليه في الكتاب والسنة لا نحكم، لا نجزم له بأنه يدخل النار، ولكن نقول تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، تبين لنا هذه هي أمور الظاهرة، ونحن لم نكن معه ساعة الاحتضار، ولكن الذي قبله إلى أن مات يظهر الكفر، فلا بد أن نتعامل معه على ذلك، وفي نفس الوقت نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما نقعد نقول للناس ان الملحد واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي عابد البقر والمجوسي اللي بيعبد النار واللي بيعبدوا الكواكب، كل دول رحمة ربنا واسعة، ما تقولش على حد يخش النار، استغلالا لهذه القضية الفرعية من كلام اهل السنة، من ان انت في الحقيقة بتعمم. احنا بنتكلم على المعين، لكن لابد ان نجزم ونعتقد اعتقادا جازما ان كل من مات بعد ان بلغه دين الاسلام بدعوة التوحيد وان محمد رسول الله، دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات على ملة غير الاسلام فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. ده واجب ان نعتقده، وده من بيان عاقبة الذنوب، وواجب في الدعوة الى الله عز وجل من الترهيب، مش اننا في مقام يعني الترهيب الواجب حتى لا يقع الشباب في طائلة الكفر والإلحاد والإباحية نقوم نكلمهم على سعة الرحمة وان احنا بعد ما تموتوا وانتوا بتحاربوا الاسلام وتسبوا الاسلام وتسبوا القرآن نقول حنترحم عليكم ورحمة ربنا واسعة وربنا يرحمها، او نبرر ذلك بالمبررات السياسية ان الانسداد اللي الشباب حصل لهم في بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية والشباب مخنوق والشباب متضايق. احنا هل نحن نعقل ان اعظم قضية هي قضية التوحيد والنبوة؟ ده مش بس ده، التوحيد ده فرع على اثبات وجود الله، هو اصل عظيم طبعا، التوحيد هو اصل كل الاصول، لكن اللي بينكر وجود ربنا كيف يكون موحدا؟ ده هو ده عابد للشيطان. واللي يشوف الصفحات بتاعت الناس دي للأسف هي كل ما يعني اولا ما حدش بيهتم بحضرها، ما صفحات بتدعو، تحس انه مخطط شيطاني قطعا ويقينا ومن الخارج. الغرب هو اللي بيسعى، وطبعا هم كونوا طائفة كبيرة من خلال منظمات المجتمع المدني التي يزعمون انها تقبل الاخر ونحو ذلك. فنبص نلاقيهم ان هم منتشرين انتشار وسط الشباب الصغير في خطورة بالغة في قبول الاخر كما يسمونه. ولسه صفحة بلغوني عنها، صفحة مخصصة للسخرية، بيقولوا كده فيها علشان تشترك فيها اعرف ان مفيش حدود نهائيا للسخرية الا حاجات هنقولك عليها الفاظ معينة، لكن من الاول كده السخرية من الدين والسخرية من الرموز ومن كل حاجة، ما عندهمش حدود للسخرية في ذلك. وتبدأ على طول أولها الطعن في الإسلام والسخرية من دين الإسلام، صفحات مخصصة والشباب يخش فيها، وحب الاستطلاع عن الشيء الغريب بيخلي ناس كتيرة جدا تقع في ذلك، نسأل الله العافية. يبقى هذه الأمور احنا في طور بيان عاقبة هذا الخطر، واحنا قدامنا حاجة في منتهى البيان والوضوح، أن عاقبة هذه الأمور في الدنيا الحسرة والندامة فضلا عن العاقبة في الآخرة. لذلك هذه اللذات المحرمة التي من ضمنها مثلا لذة المخدرات، لذة المخدرات دي بتعمل ايه؟ تعيشوا ساعتين ثلاثة في جو الأحلام الوهمي ثم تتركه، زي بالضبط كطيارة نفذ وقودها في الجو، تقوم تترمى تتحطم، قلب المدمن كذلك. وبعدين يصلحوها شوية بمزيد من المخدرات، تطير تاني بالمخدرات، وبعدين يتكسر تاني، يبقى بيتهبد كل يوم. طب دي سعادة شكلها ايه؟ سعادة الانسان غيبوبته عن الواقع هي سعادته؟ ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك كل من يساهم في نشر المخدرات هو في الحقيقة هو يعني من أعظم الناس فسادا في الأرض. طب لذة الزنا، لذة الزنا لحظات معدودة، هيقعد قد إيه يعني يتلذذ؟ المقدمات الطويلة اللي التي قد يراها لذة كلها استعدادا للذة هي في الأصل ثواني، هي في الأصل كده يعني لذة الأكل والشرب نقص من ربع ساعة لنص ساعة، وبعد كده يبقى إيه يعني زيادات، لكن هي ربع ساعة نص ساعة. لذة الجنس مقدمات، وبعدين ثواني معدودة دقيقة بالكتير، وبعد ذلك إيه خلاص يفقد الرغبة. طب وبعدين لابد أن يعقبها ندم. طب لذة البغي على الناس والقهر والقتل، ده أكثر الناس اللي بيجي لهم اكتئاب الذين اشتركوا في الحروب وارتكبوا جرائم في الحروب، قتل الناس، يحصل لهم يروحوا مصحات يعني عشان ينيموا الضمير، حتى لو كانوا يعني مش أهل يعني ديانات، لكن لابد أن يصيبهم ذلك، إن القسوة وعد من الله عز وجل أن يعذب الذين يعذبون الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس حتى لو كانوا كفرة. الحديث ذا ذكره الصحابي رضي الله عنه لما وجد أناسا من الأنباط فلاحي فلاحين من العجم قد وقفوا في الشمس وصب عليهم الزيت، حطوا عليهم زيت زيت بس كده، وقفوهم في الشمس. فقال ما بال هؤلاء، مش كهرباء ولا حاجة، مفيش قيود وتعليق على البيبان، مفيش انتهاك أعراض، وقفينهم في الشمس. فقالوا يعذبون في الخراج، فبيأدوش اللي عليهم في الايه، في الخراج او في الجزية. فدخل فورا على الامير وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. الناس كانت معظمة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فامر بهم فاطلقوا، ودفعوش اللي عليهم، ومع ذلك ما ترك ذلك. الامة الاسلامية اعلى الامم قدرا، لسه جايبين تحقيق عجيب جدا، قلت يا سبحان الله، يوم القيامة سوف يكون هناك فصل على على خلفية العنصرية وإسقاط المظاهرات تماثيل تجار العبيد والملوك الذين أمروا بذلك، والرؤساء تشرشل مع أن ده بطل الحرب العالمية عند الإنجليز، يعني قادهم في ذلك، من ضمنها ملك بلجيكا من حوالي ألف، مات سنة 1906، يعني ميت بقاله 120 سنة وبدأنا كبير قد كده، يعني حاجة عجيبة جدا يعني. بس ده كان قتل أو قتل بأمره، يعني مش مشكلة بقى. في الكونغو 10 ملايين أسود، 10 ملايين أسود من كتر التعذيب والبطش، وجايبين صور بقى هم مصورينها، اللي كانت الكاميرات طلعت صور الناس، يعني العمال ما جابوش، عمال في زراعة المطاط ما جابوش الانتاج المطلوب، يقطع لهم ايد بنتهم ورجل ابنهم والعياذ بالله، وجايبين الصور كده، الايد مقطوعة والرجل مقطوعة والراجل بيبص على ايه، على الايد، وعلى الصغيرين اطفال. قسوة فظيعة، ولا بد ان يعذب الله من يفعلون ذلك ولو بالكفرة. الاسلام مع يعني اهل الاسلام اقل الشعوب عنفا وجبروتا ويعني تعذيبا للناس. تنين التتار دول قتلوا اعداد هائلة، الصليبيين قتلوا اعداد هائلة، الفرنجة في الاندلس لما انتصروا، المسلمين لما انتصروا علموا الناس يعني ورفعوا شأنهم اعلى شأن، هم دول سبب الحضارة الغربية في الحقيقة، لان علموا الناس المنطق العلمي ورفعوا شأن هؤلاء الامم والشعوب، وهم على كفرهم لغاية ما دخلوا في الإسلام. حتى الكفار برضو كان شيئا، كانوا ينشرون العلم. تانين لما انتصروا بعد كده واخذوا الأندلس، محاكم التفتيش والعقوبات فوق التخيل، محاكم التفتيش اللي ده مش جزر بس، ده بيحط الواحد في صندوق على قد جسمه بالضبط ويتركونه حتى يموت، يعني حبسة مش في زنزانة والعياذ بالله، غير ان هو المسامير اللي تخش تقطع الجسم، غير لا انواع فظيعه. حاكم التفتيش يدوروا يفتشوا على من في القلوب. المورسكيون دول كان بعض المسلمين اللي فضلوا عايشين رغم ان الاتفاق لتسليم اخر مدينه سقطت غرناطه كانت ايه، كان حفظ حقوق الدينيه للمسلمين وحقهم في ممارسة الشعائر، ان مساجدهم تفضل مساجد. كل ده نقضوه والعياذ بالله. المسلمين بعضهم قال انه مكره، فبدا يظهر الكفر بعد نقض العهود ويحافظ على الاسلام. اللي يتمسك ان هو بيصوم رمضان او انه يكون في بيته قران او سمى عياله اسماء اسلاميه تفعل به الافاعيل. الشعوب قاسيه جدا جدا، الشعوب الاوروبيه على فكره دائما من اقسى الشعوب. اللي عملوه في افريقيا وفي الدول التي احتلوها، الاستعمار الفرنسي او الاحتلال الفرنسي في الجزائر، احتلال الايطالي ليبيا، تخيلوا اتقتل بعد انتهاء يعني المقاومه بمقتل عمر المختار، وخلال الفتره بتاعت جهاد عمر المختار 750 الف ليبي من 1.5 مليون، نص الشعب ابيد واغتصبت نسائهم وعذبوا أشد التعذيب. فهذه الشعوب دي شعوب أهل الإسلام، حد يتكلم على أنه عندهم إرهاب؟ ده بالنسبة لقد إيه، والمسلمين دول نسبتهم قد إيه يعني اللي عملوا إرهاب؟ ده نسبة منبوذة من من أهل الإسلام. يعني مين اللي بيحب داعش يعني؟ ومين اللي بيعظمها؟ وبين أنتوا بتعظموا الملوك لغاية النهاردة، ده لسه التماثيل مسقطينها الأسبوع اللي فات بس. فسبحان الله، لذلك الشهوات، شهوة الجبروت على الناس والقهر، ربنا بيصيبهم يعذبهم في الدنيا قبل أن يعذبهم في الآخرة، ويصيبهم بالاكتئاب والحزن وأنواع الآلام والأمراض التي لابد أن تنالهم في الدنيا. لذة جمع المال، ما يعرفش عد الفلوس ويبقى بعد كده زهقان منها ويرميها في أي حاجة وياخد مخدرات. المواقع الإباحية دي جايبين سجل كبير جدا، نجوم ونجمات المواقع الإباحية تنتهتهم بالانتحار. أول واحدة اتعرضت على الشاشة مارلين مونرو، نهايتها بالانتحار. يعني أول واحدة في الإباحيات ظهرت عارية تماما، نهايتها بالانتحار. عدد ضخم جدا منهم كلهم بينتحروا. يبقى لابد أن نبين للناس ونحذرهم من عقوبات، من عواقب الذنوب، من الفكر في الشهوات واللذات السرحان فيها، أن الواحد يقعد يستحضر هذه اللذات. وطبعا الأجهزة الموبايل بتيسر دلوقتي العسرة، تيسر العسرة من المواقع الإباحية، فعشان يسرح بيها، عشان من أجل لذة أكتر في الاستمناء أو في المعاشرة المحرمة، والعياذ بالله. يحصل كل الكلام ده يعقبها الندم جزما ويقينا، ويعقبها الخسران، كما قال الله عز وجل عن ابن آدم الذي قتل فأصبح من الخاسرين، قال فأصبح من النادمين. في عاقبة الذنوب. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.